Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam 'abduhu wa rasuluh. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم آمين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن متن سفينة النجاة قال فصل موجبات الغسل ستة. قال رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل ستة: علاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت. هذا الدرس يتحدث فيه المصنف رحمه الله عن الأشياء التي يجب الغسل بسببها، الأشياء التي يجب الغسل بسببها. وذكر رحمه الله تعالى أن الغسل يجب بستة أشياء. هذه الأشياء هي علاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغسل بضم الغين غسل، ويصح أن تقول غسل، لكن قال الفقهاء إذا أضيف الغسل إلى سببه فإنه يكون بضم الغين. إذا أضيف إلى سببه يكون بضم الغين، تقول غسل الجنابة، غسل الجنابة مضاف إلى السبب إلى الجنابة يكون بضم الغين. تقول مثلا غسل الميت، تقول مثلا غسل الحيض، أضيف إلى السبب يكون بالضم. وإذا أضيف إلى الشيء الذي غسل تمام يكون بالفتح، تقول مثلا غسل الثوب، غسل الثوب، تقول مثلا غسل الأرض، تقول مثلا غسل السيارة. إذن يكون بالضم إذا أضيف إلى سببه، وإذا أضيف إلى الشيء المغسول يكون بالفتح. قال رحمه الله تعالى: الغسل لغة سيلان الماء على الشيء. هذا تعريفه لغة، سيلان الماء أي أن الماء يسيل فلا يكفي المسح، فالمسح لا يسمى، المسح لا يسمى غسلا. لو بللت يدك بالماء ثم فعلت هكذا هذا لا يسمى غسلا، لا بد أن الماء يسيل على الشيء. قال وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة، سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. هذه النية هي نية رفع الحدث الأكبر، أو نية رفع الجنابة، أو نية رفع الحيض، حدث الحيض، أو ما شابه ذلك كما سيأتي إن شاء الله في فروض الغسل. قال رحمه الله: المعنى أن الأسباب التي يجب الغسل بحصول واحد منها ستة. وقد ذكرت لكم في دروس سابقة أن أسباب وجوب الغسل تنقسم إلى كم قسم؟ إلى كم قسم؟ أسباب وجوب الغسل تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم يشترك فيه الرجال والنساء، والقسم الثاني قسم يختص به النساء، قسم يختص به النساء. كالعادة نشرح أولا على السبورة ثم نقرأ ما في الكتاب. طيب انتبه معي، أسباب وجوب الغسل ستة. تفهم من هذا الكلام أنه لا يوجد سبب سابع يوجب الغسل، فالأسباب التي توجب الغسل ستة أسباب. قسم الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه الأسباب إلى قسمين. القسم الأول مشترك بين الرجال والنساء، والقسم الثاني خاص بالنساء. قالوا فالمشترك بين الرجال والنساء ثلاثة أسباب: إيلاج الذكر في فرج، خروج المني، الموت. قالوا والخاص بالنساء ثلاثة أسباب: الحيض، النفاس، الولادة. نأتي إليها واحدا واحدا. الأول إيلاج، إيلاج معناه الإيلاج معناه الإدخال، إدخال الذكر في فرج. قول الفقهاء رحمهم الله تعالى في فرج، الفرج الفرج ما معنى الفرج؟ الفرج الفرج يشمل القبل والدبر ولو فرج آدم حي أو ميت، أو نقول سواء سواء فرج آدم حي أو ميت أو بهيمة أو نحو ذلك، أيا كان. أي إيلاج لفرج في فرج يوجب الغسل. إيلاج الذكر في فرج، طبعا لما قالوا قال الفقهاء رحمهم الله إيلاج الذكر، ما المقصود بالذكر؟ المقصود بالذكر رأس الذكر الذي يسمى الحشفة، واضح؟ المقصود بالذكر رأس الذكر الذي يسمى الحشفة، وهو ما فوق الختان. رأس الذكر بين قوسين يسمى الحشفة. فإذا كان مقطوعا كان المقصود قدره من فاقده، إذا كان مقطوعا فالمراد قدر رأس الذكر ممن فقده، أي ممن فقد رأس الذكر، أو بمن فقدها، أي ممن فقد الحجبة. إذن هذا الأمر الأول مما يجب الغسل، إيلاج الذكر في فرج. سواء حصل هذا الإيلاج مع الذكر، يعني هو وهو ذاكر، أو كان ناسيا، مكرها أو مختارا، في حالة نوم، في حالة يقظة، أيا كان. في أي إيلاج حصل، في حال النوم، في حال اليقظة، عمدا، كرها أو إكراها، نسيانا، مع الذكر، في كل الحالات، تمام، نقول يجب الغسل. هذا السبب الأول من أسباب وجوب الغسل. السبب الثاني من أسباب وجوب الغسل خروج المني. خروج المني، المني يصح بالتجديد، المني ويصح على أقل، يعني على لغة قليلة، بالتسكين، تقول من مني وتقول مني، يصح هذا ويصح هذا. الأشهر بالتجديد. خروج المني، المني قد يشتبه عند بعضهم بالمذي وبالودي، وقد ذكرت لكم في دروس سابقة الفرق بين المني والمذي والودي. فالمني يكون متدفقا يخرج بلذة يتبعه فتور، يخرج متدفقا. قال الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، واحد يخرج متدفقا ويخرج بلذة أو بشهوة قوية، اثنين، واضح؟ وبعده يحصل فتور للإنسان، ثلاثة، وله رائحة متميزة، رائحة عجين، عجين الحنطة، تمام؟ إذا كان رطبا، له رائحة عجين إذا كان رطبا، ورائحة بياض بيض الدجاج، بياض بيض الدجاج إذا كان جافا، هذه خواص المني، تمام؟ أما المذي فإنه سائل لزج، سائل لزج يخرج عند شهوة ضعيفة وهو نجس بخلاف المني طاهر، والمذي لا يوجب الغسل بخلاف المني فإن خروجه يوجب الغسل، واضح؟ والودي يخرج بسبب تعب أو برد ولونه كدر وهو نجس ولا يوجب الغسل. مر معنا من قبل أننا رسمنا جدول هنا، ذكرنا خواص المني، خواص المذي، خواص الودي، واضح؟ وذكرنا حكم المني أنه طاهر ولا يوجب أو يوجب الغسل، المذي نجس لا يوجب الغسل، الودي نجس لا يوجب الغسل. يمكن أن تراجعوا هذا في الاستراحة، تراجعوا هذا الذي درسناه من قبل. إذن خروج المني، خروج المني مع ما يخرج إلى أين؟ أي إذا خرج المني إلى خارج البدن، إلى خارج الحشفة، إلى خارج الحشفة يوجب الغسل بالنسبة للرجل، واضح؟ إذا ظهر إلى خارج الحشفة يوجب الغسل. أما لو شعر أن المني تحرك في جسده لكنه لم يخرج فإن الغسل لا يجب. لو شعر أن المني تحرك في جسده لكنه لم يخرج لا يجب الغسل. إنما يجب الغسل متى؟ يجب الغسل إذا خرج إلى خارج الحشفة، واضح؟ وفي المرأة البكر إذا خرج إلى خارج الفرج، واضح؟ إلى خارج الفرج، وسيأتي معنا هذا تفصيلا إن شاء الله في الكتاب. طبعا المقصود خروج المني، المني بارك الله فيكم قد يخرج من المخرج المعتاد، قد يخرج المني من المخرج المعتاد، المخرج الذي اعتيد أن المني يخرج منه، هذه الحالة الأولى، والأمر في هذا واضح. إذا خرج المني من المخرج المعتاد الأمر واضح، لكن أحيانا الأمر واضح، لكن أحيانا بارك الله فيكم قد لا يخرج المني من المخرج المعتاد، قد يخرج المني من فتحة في الجسم، فإذا خرج المني من مكان غير معتاد يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ قال العلماء يجب الغسل إذا خرج المني من مخرج غير معتاد بشروط. انظر، إذا خرج المني من مخرج غير معتاد وجب الغسل بشروط، وجب الغسل بشروط، وجب الغسل بشروط. ما هي الشروط؟ قال لك الفقهاء، الشرط الأول أن تكون أو أن يكون المخرج أي المكان الذي خرج منه تحت صلب الرجل وترائب المرأة، هذا الشرط الأول. لا تكتب، لا تكتب، بعد ذلك تكتب أن يكون المخرج تحت صلب الرجل وترائب المرأة. أين صلب الرجل؟ ما هو صلب الرجل؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من أين؟ من بين الصلب والترائب. أين الصلب؟ الصلب عظام الظهر، هذا من العنق إلى العصعص آخر شيء، هذا كله يسمى صلب. واضح؟ إذن يقول لك لابد أن يخرج المني من أسفل الصلب، من تحت الصلب بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة من الترائب، من أسفل الترائب، من تحت الترائب. أين الترائب؟ الترائب عظام المرأة، عظام الصدر، عظام صدر المرأة. إذن لابد أن يخرج المني من أسفل من ذلك. واضح؟ إذن الشرط الأول أن يكون المخرج، أن يكون المخرج تحت صلب الرجل وترائب المرأة. الشرط الثاني أن يكون المخرج الأصلي، المخرج الأصلي الذي هو المخرج المعتاد الذي هو بالنسبة للرجل الذكر، تمام، أن يكون المخرج الأصلي منسدا. منسد، ما معنى منسد؟ ما معنى منسد؟ يعني مغلق لا يخرج منه المني. واضح؟ أن يكون المخرج الأصلي ماذا؟ منسدا. ما معنى منسدا؟ يعني لا يخرج منه المني. واضح؟ الشرط الثالث أن يكون المني غير مستحكم. أن يكون المني غير مستحكم. ما معنى غير مستحكم؟ ما معنى غير مستحكم؟ يعني أي ليس خروجه لعلة، ليس خروجه لعلة أو مرض، هذا من باب التوضيح، ليس خروجه لعلة أو مرض، ليس خروجه لعلة أو مرض. انتبه معي، إذا تحققت هذه الثلاثة شروط وجب الغسل، إذا لم تتحقق هذه الشروط الثلاثة فيجب الغسل. أعيد الكلام مرة أخرى، المني إذا خرج من المخرج المعتاد يجب الغسل، هذا واضح. لكن إذا خرج المني من غير المخرج المعتاد، واضح، هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ يقول يجب الغسل بثلاثة شروط. شرط الأول أن يكون المخرج تحت صلب الرجل وترائب المرأة، يعني مثلا صلب الرجل هنا، فالمني خرج مثلا من دبره، مثلا من دبر الرجل، هذا تحت الصلب، هنا يجب الغسل. أما لو خرج المني، أما لو خرج المني ليس من تحت الصلب، تمام، فلا يجب الغسل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون المخرج الأصلي منسدا. أما إذا كان المخرج الأصلي مفتوحا فخرج المني أيضا من مخرج آخر، لا يجب الغسل بخروجه من المخرج الآخر. واضح؟ الأمر الثالث أن يكون هذا المني مستحكما. ما معنى مستحكما؟ يعني خرج هذا المني من غير مرض أو علة. أما لو خرج المني بسبب مرض، كشخص على سبيل المثال كسر عظمه مثلا، فخرج المني من صلبه بسبب الكسر، لا يجب الغسل. واضح؟ لأن هذا المني خرج بسبب علة أو مرض. إذن كم هذه الشروط؟ هذه ثلاثة شروط وكلها مذكورة في الكتاب، تمام. السبب الثالث من أسباب وجوب الغسل الموت. طبعا الموت يجب الغسل، نقول يجب الغسل لميت مسلم غير الشهيد، غير الشهيد، لميت مسلم غير الشهيد. أما الشهيد الذي قتل في معركة الكفار فهذا يحرم تغسيله، يجب الغسل لميت مسلم غير الشهيد. السقط فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله بعد قليل، تمام؟ هذه الأسباب الإيش؟ هذه الأسباب المشتركة بين الرجال والنساء، فهمنا؟ طيب، بعد ذلك تكلم على الأسباب الخاصة بالنساء فقال الأسباب الخاصة بالنساء ثلاثة: الحيض، النفاس، الولادة. الحيض ما هو؟ الحيض دم طبيعة يخرج من فرج المرأة حال صحتها، دم طبيعة وجبلة يخرج من فرج المرأة حال صحتها. الله سبحانه وتعالى جعل انقطاع الحيض وإرادة المرأة للصلاة سببا في وجوب الغسل. إذن المرأة إذا انقطع حيضها وأرادت أن تصلي مثلا يجب عليها أن تغتسل. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل، قال: فإذا ذهب عنك الدم فاغتسلي وصلي. هذا أمر، والأمر كما تعلمون يقتضي الوجوب. إذن نقول يجب الغسل على المرأة الحائض إذا انقطع دم الحيض وأرادت نحو صلاة مثلا، يجب عليها أن تغتسل، فهمنا؟ طيب، إذا عرفنا هذا فالحيض سبب من أسباب وجوب الغسل. النفاس أيضا، النفاس سبب من أسباب وجوب الغسل. والنفاس معناه دم يخرج من فرج المرأة بعد الولادة أي بعد فراغ الرحم، دم يخرج من المرأة بعد الولادة أي بعد فراغ الرحم. فإذا انقطع دم النفاس، ودم النفاس أقله مزجة دفعة دم، أكثره 60 يوما، واضح؟ فإذا انقطع دم النفاس وجب على المرأة أن تغتسل. الولادة أيضا، المرأة إذا ولدت ولو ولادة جافة بغير بلل بغير دم يجب عليها أن تغتسل. إذا ولدت بغير دم لا يوجد نفاس لأنها بغير دم بغير بلل، لكن يجب عليها أن تغتسل لوجود ماذا؟ لوجود الولادة. سواء ولدت المرأة، انتبه معي، سواء ولدت المرأة طفلا كاملا أو مضغة أو علقة، واضح ولا؟ سواء ولدت المرأة طفلا كاملا يجب عليها الغسل بسبب الولادة، أو ولدت مضغة. ما معنى مضغة؟ قطعة لحم. ما معنى علقة؟ قطعة دم. أحسنتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني 40 يوم يكون نطفة. انتبه معي، 40 يوما نطفة ثم يكون علقة. كم يكون علقة؟ مثل ذلك 40 يوم. ما معنى علقة؟ قطعة دم. قطعة دم. ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم يعني؟ 40 يوما مضغة. قطعة لحم. طيب، نفترض أن المرأة عندما ولدت خرج الطفل مضغة، يجب عليها أن تغتسل أو لا؟ يجب عليها أن تغتسل. خرج الطفل علقة، يجب عليها أن تغتسل. فهمنا أو لا؟ ولذلك يقول الفقهاء إن العلقة إذا خرجت يثبت بها ثلاثة أحكام، يثبت بها كم أحكام؟ ثلاثة. يثبت بها وجوب الغسل، ويثبت بها النفاس، ويثبت بها الإفطار إذا كانت صائمة. واضح ولا؟ أكتب لكم هذا هنا. إذا أكتب بالأسود حتى يكون أوضح. إذا ألقت المرأة علقة ثبت ثلاثة أو ثبتت ثلاثة أحكام. ما هي الأحكام الثلاثة التي تثبت؟ واحد، وجوب الذي عندنا الآن، وجوب الغسل. ما معنى وجوب الغسل؟ أي أن المرأة إذا ولدت قطعة دم، تمام، يجب عليها أن تغتسل. اثنين، حكم النفاس، تعتبر المرأة نفساء فلا تصلي ولا تصوم. ثلاثة، الإفطار من الصوم. هذه ثلاثة أحكام تثبت للمرأة إذا ألقت علقة. فهمنا بارك الله فيكم؟ إذا ألقت علقة. طبعا في بعض الأحكام الأخرى، يعني مثلا قال العلامة ابن حجر يحرم على المرأة أن تسقط إذا كانت حامل العلقة، عند ابن حجر حرام، عند الرملي لا بأس. على كل حال هذا ليس موضوع درسنا الآن، هذا أهم ما يتعلق بالدرس. نقرأ الآن في الكتاب وننظر ما هي المسائل التي أضافها المؤلف على ما في الكتاب. قال رحمه الله تعالى: المعنى أن الأسباب التي يجب الغسل بحصول واحد منها ستة. علاج الحشفة في الفرج. الإيلاج هنا يعني تعريف الإيلاج، أو المقصود بالإيلاج هنا وصول الحشفة، وقلت لكم الحشفة ما فوق الختان رأس الذكر، وصول الحشفة أو قدرها من فاقدها إلى ما لا يجب غسله من الفرج، أي إلى داخل الفرج، لأن داخل الفرج هو الذي لا يجب غسله. والمعنى أن الأول من موجبات الغسل إيلاج حشفة الواضح أو قدرها من فاقدها في الفرج، وخروج المني. قال الإمام النووي: المني إن كان من رجل صحيح فهو ماء أبيض ثخين يتدفق في حال خروجه دفعة بعد دفعة، واضح، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، ويعقب خروجه فتور، ورائحته رطبا كرائحة طلع. طلع، طلع، ما هو طلع؟ تعرف النخلة عندما أول ما يطلع الرطب في النخلة يكون صغيرا، ها؟ هذا يسمى طلع، تمام، ثمر النخل في بدايته يسمى ماذا؟ طلع، نعم. قال: ورائحته رطبا كرائحة طلع قريبة من رائحة عجين البر، العجين، عجين الدقيق، هذا تعرف الدقيق القمح، بر إذا عجن له رائحة قريبة. قال: ويابسا، أي ورائحته يابسا كرائحة بيض الدجاج، واضح. قال: وقد تفقد بعض هذه الصفات، وقد تفقد بعض هذه الصفات مع أنه مني موجب للغسل. يريد أن يقول لك لا يشترط أن توجد جميع هذه الصفات، لا يشترط أن توجد جميع هذه الصفات، بل يمكن أن توجد صفة واحدة فقط فيكون منيا. واضح؟ قال: وقد تفقد بعض هذه الصفات مع أنه مني موجب للغسل، لأن المدار على وجود واحدة من خواصه الثلاث المذكورة: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، والرائحة التي تشبه رائحة الطلع، والخروج بتدفق. وأشار صاحب الزبد رحمه الله إلى بعض هذه الصفات بقوله: ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع أو عجين. ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع أو عجين. قال: فمتى وجدت واحدة منها فهو مني، وإن فقدت كلها فليس بمني. أما مني المرأة فماء أصفر رقيق، يختلف عن مني الرجل. قال رحمه الله تعالى: وحكم المني الطهارة على أي صفة كان، الطهارة على أي صفة كان، ولو دما عبيطا، أي ولو كان دما ماذا عبيط يعني متغير قليلا هكذا يكون طاهرا، تمام، عبيط يعني ماذا رقيق دم ماذا يسمى، ليس دم أحمر وإنما دم فاتح. واضح؟ قال: ولو دما عبيطا أي خالصا. أما الماء الأبيض الرقيق، الآن سيعرف المذي. قال: أما الماء الأبيض الرقيق اللزج الخارج عند الشهوة، أي عند الشهوة الضعيفة، بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، فهو مذي. وأما الماء الأبيض الثخين الكدر الذي لا رائحة له، الخارج عقب البول، ما معنى عقب البول؟ بعد البول، يخرج بعد البول، أو عند حمل شيء ثقيل، فودي، يسمى ماذا؟ ودي. وكلاهما نجس، من ومن؟ المذي والودي، كلاهما نجس ناقض للوضوء لأنه يخرج من السبيل غير موجب للغسل. أما المني فإنه طاهر لا ينقض الوضوء يوجب الغسل. واضح؟ قال رحمه الله: المعنى أن الثاني من موجبات الغسل خروج المني إلى ظاهر الحشفة من الذكر، بالنسبة للذكر للرجل، إلى ظاهر الحشفة يعني إلى خارج الحشفة وظاهر فرج البكر أي المرأة، تمام، وما يبدو عند الجلوس على القدمين من الثيب، أي المرأة الثيب إذا جلست على قدميها، ما يبدو إذا خرج عنه المني وجب الغسل. لكن قال لك: لكن بشرط أن يكون مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة من طريقه المعتاد. ما هو المني الذي يوجب الغسل؟ قال لك الفقهاء: المني الذي يوجب الغسل هو مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة. كيف هذا؟ هذا يحتاج إلى شرح. مرة ثالثة: المني الذي يوجب الغسل ما هو؟ قال لك الفقهاء: المني الذي يوجب الغسل هو مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة. ماذا قلنا؟ قلنا إن المني الذي يوجب الغسل هو مني الشخص نفسه. طيب لو خرج من الإنسان منيه يجب الغسل، لو خرج من الإنسان مني غيره يجب الغسل، كيف هذا؟ صح، لو خرج من الإنسان منيه يجب الغسل، واضح خروج مني الإنسان نفسه. لو خرج من الإنسان مني غيره يجب الغسل أو لا؟ لا يجب الغسل. افهم هكذا، لو خرج من الإنسان مني غيره لا يجب الغسل. كيف؟ أظن لا تحتاجون أن تعرفوا كيف، صح أو لا؟ أو تحتاجون؟ ما تحتاجون؟ فهمنا، الحمد لله أنك فهمت، لكن أنا أظنك لم تفهم فهما كاملا. يعني تحتاجون. على كل حال، نقول رجل تزوج بامرأة صغيرة عمرها مثلا 8 سنوات، ليس عندها مني، هذه ليس عندها مني، واضح؟ قام وجامعها. أنا أقول لكم إذا جامعها في هذا السن هذا حرام، لأنه يضرها. قاعدة الشرع تقول لا ضرر ولا ضرار، لكن نفترض أنه جامعها وأنزل المني فيها مثلا، هذه البنت تغتسل أو لا تغتسل؟ جنب، جنب أو غير، ليست جنب، جنب، لأنه حصل ماذا؟ حصل إيلاج الذكر في الفرج، جنب، صح ولا؟ هذه جنب، هذه البنت جنب، تغتسل. طيب تغتسل، بعد أن اغتسلت نزل منها مني، هذا المني الذي نزل منها مني من؟ منيها أو مني زوجها؟ لماذا لا تقول إنه منيها؟ لأنها صغيرة ليس لها مني، نزل منها مني، هذا المني الذي نزل منها مني من؟ مني زوجها. هل يجب عليها أن تغتسل أو لا؟ لا يجب عليها أن تغتسل. لماذا لا يجب عليها أن تغتسل؟ لأن المني الذي خرج منها ليس منيها وإنما مني زوجها. والغسل إنما يجب متى؟ إذا كان المني الذي خرج مني الإنسان نفسه. فهمنا أو لم؟ واضح؟ واضح وغير واضح؟ قليلا، سأعيد مرة أخرى، لكن خلاص مرتين فقط، لا أعيد أكثر من مرتين. تمام، قلت لكم إن المني الذي يجب الغسل هو مني الإنسان نفسه، أما لو خرج من الإنسان مني غيره فلا يجب الغسل. ما مثال ذلك؟ قلت لكم رجل تزوج بنتا صغيرة عمرها 8 سنوات، مثلها لا ينزل منها المني، جامعها وأنزل منيه فيها، هذه البنت اغتسلت، لا تكتب يا فريد، لا تكتب، تمام، هذه البنت اغتسلت، بعد أن اغتسلت خرج منها مني، هذا المني الذي خرج منها مني من؟ منيها أو مني زوجها؟ مني من؟ لماذا قلت مني زوجها وليس منيها؟ لأنها صغيرة ليس لها مني، هي صغيرة ليس لها مني، إذن هذا المني ليس لها، هذا مني الزوج. إذن عندما خرج هذا المني من الفرج يجب الغسل أو لا يجب؟ لماذا لا يجب؟ لأنه ليس منيها، والمني الذي يجب الغسل هو مني الإنسان نفسه وليس مني غيره. واضح وغير واضح؟ نكتفي بهذا، هناك مثال آخر لكن يكفي بهذا. طيب، قال لكم مني الإنسان نفسه الذي يخرج منه أول مرة، الذي يخرج منه ماذا؟ ما معنى الذي يخرج منه أول مرة؟ معنى ذلك، هذا افتراض عقلي ليس موجودا في الواقع، لكن فقط خيال، خيال خيال فقط. قالوا لو أن الإنسان خرج منيه فجمعه ثم أعاده مرة أخرى. مثلا مثلا قلت لك خيال خيال فقط، لو أن الإنسان خرج منيه ثم أعاده مرة أخرى ثم خرج، واضح؟ خرج منيه فاغتسل ثم أعاد المني مرة أخرى ثم خرج، هل يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية أو لا؟ واضح الصورة أو غير واضحة؟ هل يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية أو لا يجب؟ لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن هذا المني ليس خارجا أول مرة، بل قد خرج من قبل. إنما يجب الغسل إذا كان المني الذي خرج مني الإنسان نفسه الذي يخرج أول مرة. كم هذا؟ شرطان. مرة أخرى، المني الذي يجب الغسل هو مني الإنسان نفسه الذي يخرج منه أول مرة. أما لو خرج منه مني غيره أو خرج منه منيه مرة ثانية، كما لو خرج منه المني فاغتسل تمام ثم أعاد المني مثلا فخرج منه، لا يجب عليه أن يعيد الغسل مرة ثانية. واضح؟ انظر ماذا قال لك في الكتاب. أنا كنت لا أريد أن أذكر لكم هذا، لكن مذكور في الكتاب لا بد أن أشرحه. انظر ماذا قال لكم في الكتاب. قال رحمه الله: لكن بشرط. أنتم معي صفحة 96، ها؟ قال: لكن بشرط أن يكون مني الشخص نفسه، واحد، هذا الشرط الأول، الخارج منه أول مرة، هذا الشرط الثاني. واضح أو غير واضح؟ أن يكون مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة. ثم قال لك: من طريقه المعتاد، أي إذا خرج المني من الطريق المعتاد. طيب، إذا خرج المني من غير طريق المعتاد يجب الغسل أو لا يجب؟ ها؟ بشروط. إذا خرج المني من غير طريق المعتاد يجب الغسل بشروط. انظر كم شروط على سبورة. هل ذكر المصنف الشارح هذه الشروط؟ نعم. انظر ماذا قال: أو من منفتح، يعني أو خرج المني من مكان منفتح، من فتحة، تحت صلب الرجل وترائب المرأة، هذا الشرط الأول، أن يكون المخرج تحت صلب الرجل وترائب المرأة. ما معنى صلب الرجل؟ عظام فقاره من العنق إلى عجب الذنب. وترائب المرأة، ما معنى ترائب المرأة؟ عظام صدر المرأة. قال: أو من منفتح تحت صلب الرجل وترائب المرأة، هذا الشرط الأول، والأصلي منسد، هذا الشرط الثاني، أي والمخرج الأصلي منسد. والمخرج الأصلي منسد، موجود الشرط هذا أو لا؟ موجود. طيب، الشرط الثالث قال: والمني مستحكم. أنا كتبت غير مستحكم. قال: والمني مستحكم، أي خارج لغير علة، خارج لغير علة. نعم. كم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط. نعم. إذن هذه الشروط كلها موجودة على الكتاب، على السبورة، تمام. ثم قال لك، انظر ماذا قال لك الآن، سيرتب تفريعا على هذه الشروط. Thank you. تحكم. قال رحمه الله: فإن لم يكن تحتهما لم يجب الغسل بخروج المني منه. هذا تفريع على ماذا؟ انظر ماذا قال: فإن لم يكن المخرج تحتهما، فإن لم يكن المخرج تحتهما لم يجب الغسل. هل هذا يتعلق بالشرط الأول أو بالشرط الثاني أو بالشرط الثالث؟ قال: فإن لم يكن تحتهما، أي فإن لم يكن المخرج تحت صلب الرجل وترائب المرأة وخرج المني فلا يجب الغسل. على أي شرط هذا؟ الأول، أحسنتم. قال هنا على الشرط الأول، قال ممكن هكذا: فإن لم يكن المخرج تحتهما فلا يجب الغسل. واضح؟ طيب لو كان المخرج فيهما، الآن في عندك ثلاث حالات: أن يكون المخرج فوقهما أو فيهما أو تحتهما. إذا كان تحتهما يجب الغسل، واضح. إذا كان فوقهما لا يجب الغسل. إذا كان المخرج فيهما يجب الغسل أو لا يجب؟ واضح؟ نقول: وإن كان المخرج فيهما خلاف، الرملي له رأي، ابن حجر له رأي، واضح؟ ولذلك قال لكم الشارح رحمه الله تعالى هنا: فإن لم يكن تحتهما لم يجب الغسل بخروج المني منه، وإن كان فيهما وجب عند الرملي خلافا لابن حجر. الرملي يقول يجب، ابن حجر يقول لا يجب. واضح؟ قال: فإن كان الأصلي مسدا خلقة، نفترض أن المخرج الأصلي للمني خلقة خلقه الله مسدا، فحينئذ إذا كان مسدا خلقة فخرج المني من أي مكان في البدن يجب الغسل. ها؟ واضح أو لا؟ إذا كان المخرج الأصلي منسدا خلقة ليس بسبب عارض فخرج المني من أي مكان حتى من الأذن وجب الغسل. إذا كان المخرج الأصلي منسدا خلقة فخرج المني من أي مكان وجب الغسل. قال: فإن كان الأصلي منسدا خلقة وجب الغسل بخروج المني منه مطلقا، منه أي من البدن، من الإنسان مطلقا، ولو من المنافذ عند ابن حجر خلافا للرملي. ثم قال: ولو شك هل الخارج مني أو مذي، شك، نظر في الصفات، نظر في ثوبه فوجد شيئا خرج منه لا يعرف هل هذا الشيء الذي خرج منه مني أو هذا الشيء الذي خرج منه مذي، ماذا يفعل؟ ينظر في الصفات. إذا وجده مثلا له رائحة المني يقول هذا مني، إذا وجده لزجا مثلا وليس له شهوة قوية يقول هذا مذي مثلا، واضح؟ لكنه لم يعرف، إن هذا مني أو مذي، ماذا يفعل؟ نقول تخير، إن شاء جعله منيا فاغتسل، وإن شاء جعله مذيا فغسل ما أصابه وتوضأ، يتخير. إن شاء جعله منيا فاغتسل، وإن شاء جعله مذيا فغسل ما أصابه من بدن وثوب وتوضأ للصلاة. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد فقال: ومن يشك هل مني ظهر أو هو مذي بين ذين خير، بين ذين خير. واضح؟ قال: ولو شك هل الخارج مني أو مذي تخير، فإن جاء جعله منيا واغتسل ولم يغسل ما أصابه لطهارته حكما، وإن شاء جعله مذيا وتوضأ فقط وغسل ما أصابه لنجاسته حكما، أي يعطى حكما النجاسة والمني يعطى حكم الطهارة، مع أننا لم نتيقن إن ذلك مني أو إنه مذي. فهمنا بارك الله فيكم أو لا؟ واضح؟ إذن هذا الجزء الأول من درسنا. قبل أن أشرح لكم الباقي أترككم تكتبون هذا، وإذا كان عندكم سؤال يتعلق بهذا تفضلوا اسألوا، بعد ذلك نقرأ الباقي ما يتعلق بالحيض والنفاس والولادة والموت بعد ذلك. عندكم سؤال؟ واضح؟ واضح؟ إذن يمكن أن تكتبوا هذا. انتهيتم؟ نقرأ في الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحيض والنفاس. قال الشارح رحمه الله: النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، عقب الولادة أي بعد فراغ الرحم، سمي بذلك لخروجه بعد نفس. وقد تقدم تعريف الحيض. المعنى أن الثالثة والرابعة من موجبات الغسل الحيض والنفاس، لكن مع انقطاعهما وإرادة نحو الصلاة. والولادة المعنى أن الخامسة من موجبات الغسل خروج الولد ولو بلا رطوبة. واضح؟ خروج الولد أو علقة، يعني تقدير الكلام خروج علقة أو مضغة. قالت قابلة، قابلة ما معنى القابلة؟ القابلة هي المرأة التي تتولى الولادة، المرأة عندما تلد تحتاج إلى امرأة أخرى تساعدها في الولادة، صح؟ هذه المرأة التي تساعد في الولادة تسمى ماذا؟ قابلة، تسمى قابلة. إذن ما معنى القابلة؟ المرأة التي تتولى التوليد، تتولى التوليد. فهمنا؟ قال: خروج الولد ولو بلا رطوبة أو علقة أو مضغة. قالت قابلة، قوله قابلة يكفي أن تكون واحدة، فيه إشارة إلى أنه يكفي أن تكون واحدة ولا يشترط أن تتعدد. قالت قابلة: إنها أصل آدم. والقابلة هي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة، تأخذ الولد عندما تلد أمه. قال: والموت، الموت مفارقة الروح الجسد، مفارقة الروح الجسد. قال: المعنى أن السادس من موجبات الغسل موت المسلم غير الشهيد، موت المسلم غير الشهيد. فغير المسلم إذا مات لا يجب تغسيله، غير المسلم إذا مات لا يجب تغسيله. الشهيد يحرم تغسيله، الشهيد يحرم تغسيله. قال: موت المسلم غير الشهيد ولو سقط. السقط ما معنى السقط؟ السقط هو الطفل الذي نزل قبل تمامه، هو الطفل الذي نزل قبل تمامه. الطفل إذا نزل قبل تمامه إذا صاح أو عطس أو بكى ثم مات يجب تغسيله، لأن حكمه حكم الكبير. إذا خرج الطفل تمام فعطس أو بكى أو صرخ ثم مات وجب تغسيله لأن حكمه حكم الكبير، وجب تغسيله، وجب تكفينه، وجب الصلاة عليه، وجب علينا دفنه، لأن حكمه حكم الكبير. واضح أو غير واضح؟ وأما إذا لم تظهر فيه أمارة الحياة، قال هنا لم تظهر فيه أمارة الحياة إن بلغت 4 أشهر فيجب غسله، نقول ليس المعتبر بلوغه 4 أشهر، بل يكفي أن تظهر خلقته، فإذا ظهرت خلقته وجب تغسيله. واضح؟ وإذا لم تظهر خلقته لم يجب تغسيله. قال فيجب غسله كفائيا على المسلمين. فقلت لكم بارك الله فيكم، قلت لكم إن من أسباب وجوب الغسل الموت لمسلم غير شهيد، لمسلم غير شهيد. إذا نكتب هنا يجب غسل الميت المسلم غير الشهيد. عندما نقول المسلم، عندما نقول المسلم هذا يخرج الكافر، فالكافر لا يجب تغسيله. وعندما نقول غير الشهيد هذا يخرج الشهيد، فالشهيد يحرم تغسيله. واضح؟ يبقى عندنا الكلام في السقط، وهو النازل قبل تمامه. السقط هذا له 3 حالات. الحالة الأولى إذا ظهرت أمارة على حياته، إذا ظهرت أمارة على حياته كبكاء أو سعال أو صراخ ثم مات، فهذا حكمه حكم الكبير. ما معنى حكمه حكم الكبير؟ يجب تغسيله، نكتب يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. طيب إذا لم، أو نقول إذا نعم إذا لم تظهر أمارة الحياة لكن ظهرت خلقته، ما معنى ظهرت خلقته؟ يعني بانت خلقته، صورته. واضح؟ فهذا يجب 1 غسله، 2 تكفينه، 3 دفنه. ما الذي نقص؟ الصلاة، لا يصلى عليه. فهمنا؟ حالة ثالثة إذا لم تظهر خلقته، إذا لم تظهر خلقته لا زال قطعة دم، لم تظهر خلقته، هذا لا يجب فيه شيء، لا يجب غسله، لا يجب تكفينه، لا يجب دفنه، لكن يستحب ستره ودفنه. يستحب ستره ودفنه. إذن كم صارت الحالات؟ 3 حالات. أسألكم متى يجب غسله؟ نحن درسنا اليوم حول الغسل، متى يجب تغسيله؟ في حالتين، الحالة الأولى إذا ظهرت أمارة الحياة، صح. الحالة الثانية إذا لم تظهر أمارة الحياة لكن ظهر خلقه، ظهرت خلقته، صح. إذن في حالتين يجب ماذا؟ يجب غسلهم. انظر ماذا قال لك في الكتاب، قال لك في الكتاب: الموت مفارقة الروح الجسد. المعنى أن السادس من موجبات الغسل موت المسلم غير الشهيد، ولو سقطا لم تظهر فيه أمارة الحياة، لم تظهر فيه أمارة الحياة. انظر هنا، لم تظهر أمارة الحياة، واضح. ثم ذكر شيئا آخر فقال: إن بلغ 4 أشهر. نقول ما ذكره الشارح بقوله إن بلغ 4 أشهر هذا غير دقيق، الأصوب أن يقول إن ظهرت خلقته، هذا الأصوب، واضح. إن ظهرت خلقته، بمعنى لو ظهرت خلقته قبل 4 أشهر وجب تغسيله، لو ظهرت خلقته قبل 4 أشهر وجب تغسيله. إذن عندما قال لك إن بلغ 4 أشهر نقول هذا التعبير غير دقيق، الأصوب أن يقول ماذا؟ إن ظهرت خلقته، فهمنا أو لا؟ طيب. ثم قال: فيجب غسله كفائيا على المسلمين. إذن هذه 6 أسباب توجب الغسل، وبعد أن بين لنا الأسباب التي توجب الغسل سيذكر لنا الاغتسالات المستحبة، متى يكون الغسل مستحبا، سنقرأها الآن. قال رحمه الله تعالى: وكما يجب الغسل بما ذكره المؤلف يندب للجمعة. إذن ما حكم غسل الجمعة؟ مستحب، مندوب، مندوب يعني مستحب، يعني سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم الجمعة فليغتسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ما معنى واجب؟ واجب يعني مؤكد، ليس المقصود واجب أنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ليس هذا المقصود. واجب يعني متأكد على كل محتلم. ما معنى على كل محتلم؟ قال الفقهاء: على كل من بلغ الاحتلام. طبعا هذا خرج مخرج الغالب، تمام. قال رحمه الله: يندب للجمعة. قوله يندب للجمعة أي يندب لمن يحضر الجمعة، يندب لمن يحضر الجمعة. فالذي لا يحضر الجمعة لا يسن له الاغتسال على المعتمد. الذي لا يحضر، مثلا المريض الذي لا يحضر الجمعة لا يسن له الغسل للجمعة، مثلا المرأة التي لا تحضر الجمعة لا يسن لها الغسل الجمعة. لكن إذا كانت المرأة تحضر الجمعة يسن لها الغسل أو لا يسن؟ يسن لها الغسل. إذن غسل الجمعة يتعلق بمن يحضر الجمعة، أي بمن يريد حضور الجمعة. فالذي لا يريد حضورها لا يسن له الغسل، فهمنا أو لم؟ طيب. متى يبدأ وقت غسل الجمعة؟ يبدأ من طلوع الفجر. متى ينتهي؟ ينتهي باليأس من فعل الجمعة، باليأس من فعل الجمعة، واضح. ونقول إن غسل الجمعة آكد الاغتسالات لكثرة الأحاديث التي جاءت تحث عليه، ولأن العلماء اختلفوا في حكمه، فبعض العلماء قال إنه واجب، وإن كان أكثر العلماء قالوا إنه مستحب. فقال لكم: يندب للجمعة ويدخل وقته بطلوع الفجر الصادق فجر الثاني، ويختص بمريد حضورها. طيب لم يقل لك متى ينتهي، نقول وينتهي وقته باليأس من فعل الجمعة، واضح؟ ويستحب غسل الجمعة حتى في حق الشخص الذي حضوره إلى الجمعة معصية. كيف هذا؟ امرأة متزوجة تريد أن تذهب لصلاة الجمعة بغير إذن زوجها، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز تذهب إلى الجمعة بغير إذن زوجها؟ لا، لا يجوز. طيب ذهبت إلى الجمعة بغير إذن زوجها، هل يستحب لها الغسل أو لا يستحب؟ يستحب لها الغسل مع أن حضورها إلى الجمعة حرام، واضح؟ إذن غسل الجمعة مطلوب لكل من يحضر حتى وإن كان حضوره محرما، فهمنا أو لم؟ واضح؟ قال يندب للجمعة ويدخل وقته بطلوع الفجر الصادق ويختص بمريد حضورها. طبعا ويستحب أيضا للإنسان في الجمعة أن يتنظف فيقص الشارب وينتف الإبط ويحلق العانة ويقلم الأظفار ويتزين ويتطيب، كل ذلك مما يستحب للإنسان في يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى ويدخل، قال وللعيد، أي ويستحب الغسل للعيد. ما الفرق بين غسل العيد وغسل الجمعة؟ الفرق بينهما أن غسل العيد يكون مستحبا لكل أحد سواء يحضر لصلاة العيد أو لا يحضر. ها؟ غسل العيد مستحب لمن؟ لكل أحد سواء يحضر لصلاة العيد أو لا يحضر، يعني حتى الشخص الذي لا يحضر إلى المصلى مثلا أو إلى المسجد لصلاة العيد يستحب له أن يغتسل، حتى المرأة الحائض يستحب لها أن تغتسل للعيد لأنه للتنظف وللزينة، للتنظف وللزينة. فنقول غسل العيد يستحب لكل أحد وإن لم يحضر لصلاة العيد، ووقته من متى؟ وقته يبدأ من نصف الليل، يبدأ وقته من نصف الليل، ومتى ينتهي وقته؟ بغروب الشمس، بغروب الشمس يوم العيد. يختلف عن غسل الجمعة ولا يختلف؟ يختلف، صح؟ نكتب هذا على السبورة حتى تعرفون، نكتب، نكتب. نقول غسل الجمعة يسن لمن يحضرها، هذا يسن لمن؟ يسن لكل أحد حتى للحائض وحتى لمن حضوره معصية كالمرأة التي تحضر بغير إذن زوجها، واضح؟ يسن لهم. متى يبدأ وقت الجمعة غسل الجمعة؟ يبدأ وقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر الصادق. متى يبدأ غسل العيدين؟ يبدأ من نصف الليل. والأفضل كونه بعد الفجر الصادق، هذا الأفضل. متى ينتهي غسل الجمعة؟ ينتهي باليأس من فعلها، أي من فعل الجمعة. متى ينتهي غسل العيدين؟ ينتهي بغروب شمس يوم العيد. واضح أو لا؟ أيهم أكثر تأكيدا، غسل الجمعة أو غسل العيدين؟ أيهم أكثر تأكيدا، أكثر استحبابا، غسل الجمعة أو غسل العيدين؟ غسل الجمعة. غسل الجمعة أكثر تأكيدا. لماذا؟ لكثرة الأحاديث التي وردت تحث عليه، ولأنه اختلف في وجوبه، فبعض العلماء قال إنه واجب. واضح؟ فنقول غسل الجمعة آكد من غسل العيدين، آكد أي أكثر استحبابا من غسل العيدين، لكنه لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل أي ومن اغتسل مع الوضوء فالغسل أفضل. واضح؟ قال لكم هنا المؤلف رحمه الله: وكما يجب الغسل بما ذكره المؤلف يندب للجمعة ويدخل وقته بطلوع الفجر الصادق ويختص بمريد حضورها وللعيد، أي ويسن الغسل للعيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويدخل أي يدخل وقته من نصف الليل ولا يتقيد بمريد الحضور، ولصلاة الاستسقاء والكسوف، أي يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء، سواء صلى صلاة الاستسقاء منفردا أو صلاها جماعة، في الحالتين يستحب له الاغتسال. واضح؟ فإذا صلاها منفردا فإن وقت الغسل يبدأ بإرادة الصلاة، وإذا صلاها جماعة فإن وقت الغسل يبدأ باجتماع الناس. فهمنا أو لا؟ إذا صلاها منفردا فإن وقت الغسل يبدأ بإرادته الصلاة، وإذا صلاها جماعة فإن وقت الغسل يبدأ باجتماع الناس. كذلك يستحب الاغتسال لخسوف القمر وكسوف الشمس، ويبدأ وقته بالتغير، إذا تغيرت الشمس أو تغير القمر يبدأ وقت الغسل، وينتهي وقته بالانجلاء. ما معنى الانجلاء؟ زوال التغير. واضح؟ وطبعا هنا في الاستسقاء والكسوف يستحب الغسل، لكن لا يستحب أخذ الزينة، لا يستحب التزين، التطيب لا يستحب. لماذا؟ لأنه في الاستسقاء المناسب التواضع، وأن يخرج الإنسان بثياب بذلة مهنة، ليس الثياب زينة. وفي الكسوف لو تطيب وأخذ بالتزين ربما يفوت الصلاة، ولذلك قال الفقهاء في صلاة الاستسقاء وفي صلاة الكسوف لا يستحب أخذ الزينة لكن يستحب الغسل. قال لكم مؤلف رحمه الله: ولإسلام الكافر، أي الكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل، الكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل. انتبه معي، نقول الكافر إذا أسلم له حالتان: الكافر إذا أسلم له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا الكافر أجنب حال كفره إذا كان رجلا أو امرأة، أو حاضت المرأة حال كفرها، هذه الحالة الأولى. أو يكون هذا الكافر لم يجنب ولم تحض إذا كان امرأة. إذا كان الكافر لم تصبه جنابة ولم يصبه حيض عندما كان كافرا، فالغسل مستحب إذا أسلم، واضح؟ لكن إذا كان الكافر قد سبقت له جنابة أو سبق من المرأة حيض، فالغسل واجب منهما. من ماذا؟ أي الغسل واجب من الجنابة واجب من الحيض، واضح وغير واضح؟ يجب عليه الغسل من الجنابة والغسل من الحيض حتى ولو اغتسل في حال كفره. فإذا اغتسل من الجنابة يستحب له أن يغتسل أيضا للإسلام، وإذا اغتسل من الحيض يستحب له أو يستحب لها أن تغتسل أيضا للإسلام. ويمكن أن يجمع بين الغسلين بنية، يعني بالنيتين، يعني يغتسل غسلا واحدا ينوي به غسل الجنابة وغسل الإسلام، لا بأس في هذا، واضح؟ قال لكم مؤلف رحمه الله، انتبه الكتاب، قال: ولإسلام الكافر وإفاقة المجنون والمغمى عليه إن لم يجنبوا الثلاثة: الكافر، المجنون، المغمى عليه، إن لم يجنبوا مدة الكفر والجنون والإغماء. وإلا بأن أجنبوا، أي بأن أجنب الكافر مدة الكفر، أو أجنب المجنون مدة الجنون، أو أجنب المغمى عليه مدة الإغماء، وجب، أي وجب الغسل، وحينئذ يجب الغسل للجنابة وليس لأنه أسلم، يجب الغسل للجنابة وليس لأنه أسلم. قال: ولغسل الميت، أي يستحب الغسل لمن غسل ميتا. نفترض أن واحدا منكم قام بتغسيل ميت، واحدا منكم قام بتغسيل ميت، غسل الميت واجب، لكن الغسل لمن غسل الميت مستحب. فالشخص الذي قام بتغسيل الميت يستحب له الغسل. قال رحمه الله تعالى: والغسل ولغسل الميت ثم ما كان الوارد في ندبه أكثر، أي يستحب الغسل فيما ورد ندبه. مثلا ورد الغسل لدخول مكة، ورد الغسل للإحرام، نقول يستحب الغسل لمن أراد دخول مكة المكرمة، يستحب الغسل لمن أراد الإحرام بنسك بحج أو عمرة. وهنالك عدد من الاغتسالات المستحبة استطرد القاضي العلامة أبو شجاع فذكر منها 17 غسلا في متن أبي شجاع، لكن هنا المصنف رحمه الشارح رحمه الله ذكر بعضا منها، نكتفي بما ذكر الشارح. سؤال في هذا؟ لا يوجد سؤال؟ اكتبوا هذا ثم ندخل في الدرس الجديد. خلاص، هذا المهم، ذاك يمكن بعد قليل، الآن فقط هذا، تمام؟ نكمل قليلا ثم تكتبون أنتم براحتكم. خلاص يكفي هذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فروض الغسل اثنان، فروض الغسل اثنان، أي مر معنا في الوضوء أن فروضه ستة. ومعنى فروض الوضوء أي ما لا يتم الوضوء إلا به، ستة أشياء: النية، غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين الترتيب. كلامنا الآن في فروض الغسل. ما هي فروض الغسل؟ ما هي فروض الغسل؟ قال لك الغسل لا يتم إلا بأمرين. الأمر الأول النية، والأمر الثاني تعميم جميع البدن بالماء أو جميع الجسد بالماء. الأمر الأول النية، والأمر الثاني تعميم جميع البدن بالماء. إذن نكتب هذا ثم نشرح. الأول النية، الثاني تعميم البدن أي الجسد بالماء. الفرض الأول من فروض الغسل النية. بناء على هذا سنتكلم على كيفية النية، وسنتكلم على وقت النية، على وقتها متى ينوي. كيفية النية، من يريد الغسل، يريد الغسل مثلا، يريد غسل الجنابة، يريد غسل المرأة، تريد غسل الحيض، ماذا ينوي؟ نقول ينوي رفع الحدث الأكبر، ينوي فرض الغسل، ينوي الغسل المفروض. واضح؟ هذه النيات نيات صحيحة، هذه النيات نيات صحيحة. لو نوى مثلا نوى الغسل فقط، الغسل فقط ليس فرض الغسل، نوى الغسل فقط، أو خمسة نوى الطهارة فقط، يصح ولا يصح؟ ها؟ يصح ولا يصح؟ نوى الغسل فقط أو نوى الطهارة فقط، يصح ولا يصح؟ لا يصح، لا يصح، لا يصح. نوى رفع الحدث الأكبر يصح، نوى فرض الغسل يصح، نوى الغسل المفروض يصح، نوى الغسل فقط لا يصح. لماذا؟ لأن كلمة غسل تشمل غسل العبادة وغسل العادة. غسل العبادة مثل غسل الجنابة، مثل غسل الجمعة سواء كان واجبا أو مستحبا، وغسل العادة مثل غسل التنظف، غسل التبرد، صح؟ كلمة غسل عامة إذن لا تصح. كلمة نوى الطهارة، كلمة طهارة عامة تشمل طهارة واجبة، طهارة مستحبة، طهارة من حدث، طهارة من خبث، عامة لا تصح. إذن ينوي رفع الحدث الأكبر صح، ينوي فرض الغسل يصح، ينوي الغسل المفروض أيضا يصح، لكن لو نوى الغسل فقط لا يصح، لو نوى الطهارة فقط لا يصح. فهمنا هذا؟ واضح. طيب أسألكم سؤال، لو نوى غير الذي عليه، يعني مثلا امرأة حائض انقطع حيضها، ماذا تنوي؟ تنوي رفع الحيض، صح؟ تنوي رفع الحيض، لكنها نوت رفع حدث النفاس. هي حائض ليست نفساء، واضح؟ عندما اغتسلت نوت رفع حدث النفاس، يصح ولا يصح؟ واضح السؤال أو غير واضح؟ امرأة حائض عندما اغتسلت نوت رفع حدث النفاس، يصح ولا يصح؟ هذه المرأة لها حالتان، إما أن يكون ذلك غلط منها أو يكون ذلك عمد، إما أنها فعلت ذلك غلطا أو أنها فعلت ذلك عمدا. إذا فعلت ذلك غلطا، إذا فعلت ذلك غلطا صح منها، واضح؟ إذا فعلت ذلك عمدا يصح منها. تفصيل: عند الرملي قال يصح، لأنه في اللغة العربية النفاس يسمى حيضا، الحيض يسمى نفاس، في اللغة العربية موجود هذا. فقال الرملي: هي حائض نوت النفاس، في اللغة العربية يمكن أن النفاس يسمى حيض، يمكن أن الحيض يسمى نفاس، إذن يصح. عند الرملي يصح. عند ابن حجر ماذا قال ابن حجر؟ يصح أو لا يصح؟ تفصيل، واضح؟ قال: إن قصدت المعنى الشرعي، هي حائض وقصدت المعنى الشرعي للنفاس، لا يصح، لأن المعنى الشرعي للنفاس أنه الدم الذي يخرج بعد فراغ الرحم من الولادة، تمام؟ وإن لم تقصد المعنى الشرعي يصح. فهمنا أو لا؟ إذن تكون المسألة كالتالي: هو ذكر لك المسألة في الكتاب لكن ذكرها باختصار، هذا تفصيلها، تمام؟ انظر ماذا قال. قال المؤلف رحمه الله: فصل: فروض الغسل اثنان. المعنى أن أجزاء الغسل التي لا تتحقق ماهيته إلا بها واجبا كان الغسل أو مسنونا، سواء كان الغسل واجبا كغسل الجنابة والحيض، مسنونا كغسل الجمعة والعيد. اثنان: النية، والنية واجبة إلا في غسل الميت فهي مستحبة. النية واجبة إلا في غسل الميت فإنها مستحبة. قال: النية، المعنى أن الأول من فرضي الغسل نية عند غسل أول جزء من البدن، فينوي الجنب رفع الجنابة، والحائض رفع حدث الحيض أو النفاس، إن لم تقصد به المعنى الشرعي، إن لم تقصد به المعنى الشرعي. إذن هو يتكلم على رأي من؟ على رأي ابن حجر أو على رأي الرملي؟ ها؟ هو يتكلم على رأي ابن حجر، أما عند الرملي فيصح مطلقا، تمام؟ قال: إن لم تقصد به المعنى الشرعي. والنفساء، أي وتنوي النفساء رفع حدث النفاس أو الحيض ما لم تقصد به المعنى الشرعي، وفي الولادة رفع حدث ورفع حدث الولادة، تمام. ثم قال لك: ويكفي أن ينوي عن كل فرض الغسل. عندك خطأ في الطباعة، العبارة هكذا: ويكفي أن ينوي عن كل، هكذا كل هكذا، فرض مفعول به الغسل، هكذا هكذا العبارة. هل عندك موجود هكذا؟ ما عدا طبعة، ما عدا طبعة غفاري ورزقي، بقية الطبعات هل هكذا مكتوب عندك؟ مكتوب هكذا؟ لا، ليس مكتوبا هكذا، مكتوب عندك مكتوب عندك ويكفي أن ينوي عن كل فرض الغسل، صح صح أو لا؟ ماذا مكتوب عندك يا هارون؟ أنت مثل هؤلاء أو مثل البقية؟ ما كلكم دار الضياء؟ لا، أنتم دار المنهاج، أنت دار مثلك هذا، صح؟ أنت أبعد يدك، لا أغلق، أبعد يدك، دار المنهاج. إذن الذي عنده هكذا الذي عنده هكذا هكذا خطأ. الصواب هكذا عن كل فرض الغسل، واضح؟ هذا الصواب. لماذا هذا الصواب؟ أقول له ويكفي أن ينوي عن كل، يعني عن كل أي عن غسل، عن الجنابة، عن الحيض، عن النفاس. ينوي ماذا؟ ينوي فرض الغسل. إذا نوى فرض الغسل صح، قد قلت لكم. لكن لو قرأنا العبارة ويكفي أن ينوي عن كل فرض الغسل، ينوي الغسل، هل يكفي أن ينوي الغسل؟ لا يصح. فهمنا أو لم؟ إذن صواب العبارة أن يقول ويكفي أن ينوي عن كل نقطتين فرض الغسل، هكذا. فهمنا؟ اكتب عندك التشكيل بشكل جيد. كتبت؟ أي لماذا لم تنتظر من؟ اكتب سريعا. فهمنا أو لم؟ أقرأ العبارة مرة أخرى. قال ويكفي أن ينوي عن كل فرض الغسل. إذا نوى فرض الغسل يصح ولا يصح؟ ألو، إذا نوى فرض الغسل يصح ولا يصح؟ إذا نوى الغسل يصح ولا يصح؟ قال أو رفع الحدث الأكبر. إذا نوى رفع الحدث الأكبر يصح ولا يصح؟ يصح. أو رفع الحدث يصح؟ أيضا يصح. لا نية الغسل، يعني لا يكفي نية الغسل والطهارة فقط، أي ولا تكفي نية الطهارة فقط كما قلت لكم على السبورة. طيب، سأعيد قراءة العبارة من البداية. قال النية، المعنى أن الأول من فرضي الغسل نية. متى ينوي؟ متى ينوي؟ عند، أحسنت، غسل أول جزء من البدن. هذا الوقت متى ينوي؟ عند غسل أول جزء من البدن. عند غسل أول جزء من البدن، واضح؟ قال رحمه الله تعالى وتجب، أي وتجب النية على من به سلس المني، أي يخرج منه المني بشكل دائم، سلس مني، تمام؟ وتجب على من به سلس المني نية نحو الاستباحة، فينوي استباحة الصلاة لا ينوي رفع الحدث. قال نية الاستباحة ولا تكفيه إحدى النيات السابقة، فلا تكفيه نية رفع الحدث الأكبر، لا تكفيه نية فرض الغسل، لا تكفيه هذه النيات. تكفيه ماذا؟ لا تكفيه نية رفع الحدث، ولا تكفيه نية يعني رفع الجنابة، وإنما ينوي استباحة الصلاة. نعم، أحسنت. قال وتجب على من به سلس المني نية نحو الاستباحة، ولا تكفيه إحدى النيات السابقة. فهمنا هذا؟ واضح؟ طيب، بقي أن نقول ما حكم النية؟ كما قلنا النية من حكمها تعرف من هنا، ما حكم النية؟ أي واجبة. نقول النية فرض إلا في غسل الميت، فهي مستحبة، فهي مستحبة. واضح وغير واضح؟ واضح. إذن إذا كان واضحا نقف هنا، الباقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.